فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم فقال لهم موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينة فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الأولى من موسى نسيانا قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة فقال له الخضر ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر ثم خرجا من السفينة فبينهما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله فقال له موسى أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال وهذه أشد من الأولى قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض قال مائل فقام الخضر فأقامه بيده فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى كان صبرا حتى يقص الله علينا من خبرهما قال سعيد بن جبير فكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ وكنا قرأنا باب قول الله عز وجل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا الآن بقوله رجما بالغيب في قول الله تعالى ويقولون خمسة سادسهم كلهم رجما بالغيب رجما بالغيب يعني لم يستبين لم يظهر لهم كم عدد أصحاب الكهف فبعضهم قال ثلاثة ورابعهم كلبهم وبعضهم قال أربعة وخامسهم كلبهم وبعضهم قال سادسهم وبعضهم قال آخر الله أعلم بعدته ما يعلمهم إلا قليل ويذكر في بعض كتب التفاسير أن عبد الله بن عباس يقول هو من القليل والصحيح أنهم سبعة وثامنهم كلبهم يعني هذا تقريبا هو أصح الأقوال أن أصحاب الكهف سبعة وثامنهم كلبهم فقال رجما بالغيب إيش معنى رجما بالغيب يعني لم يستبد الشيء الذي ما ظهر للإنسان ولم يتبين فالإنسان يقول فيه فأهل الكهف ما حد يعلم عددهم تمام فقصة عجيبة ثم ذكر فرطة وهي قول الله تعالى واتبع هواه وكان أمره فرطة إيش معناه واتبع هواه وكان أمره فرطة نزلت يقول في عيينة بن حسين بن بدر البزاري قبل أن يسلم قال ابن جريج وفسره فرطا لقوله ندم يعني ندم فرطا ندما يعني ندم كان أمره فرطا يعني ندم على ما حصل منه وفسره بعض كذلك عن فرطا أي ندامة وعن أبي عبيدة تضييعا وإسرافا وعن مجاهد ضياعا وعن السدي هلاك والمعنى كل واحد فرط ندما واحد يفسر مثلا يقول ندامة واحد يقول تضييعا وإسرافا وهلاكا كل هو المعنى يعني خسارة المقصود خسارة يعني تقريبا ثم قال سرادقها إيش إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت سرادقها. إيش معنى السرادق في الآية تفسير هذه الكلمة؟ فيقول السرادق يرجع إلى النار. الضمير في سرادق يرجع إلى النار، والمعنى أن سرادق النار مثل سرادق السرادق والحجرة التي تطيف بها، يعني معنى ذلك أن النار هكذا ويحيط بها يعني كما سياج ثاني من هذا. هذا معنى. زي ما مثلا الناس دحين في عصرنا هذا يعملوا حفل في أي بلد من بلاد الآن، فبعد ما يساوي السرادق الذي يبقى فيه يمكن يحيطوا بشيء آخر، فالنار بهذه الطريقة. هذا معنى إن عدم ذلك، والضمير في الزاي يرجع إلى النار، والمعنى أن سرادق النار مثل سرادق الحجر التي تطيف بها تحيط بالفصافير، بالخيم، يعني إذا كان في خيم كذلك وراها يكون خيم أخرى، فستات. والفسطاط هو الخيمة العظيمة، والسرادق هو الذي يمد فوق صحن الدار، السرادق الذي يمد فوق صحن يطيب به ويقارب. وفي التفسير عن أبي سعيد الخدع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سرادق النار أربع جدر، كتف كل واحد منها مسيرة 40 سنة. يعني النار لها جدار كده، وكل جدار مسيرة 40 سنة. ومعلوم النار لها شأن عظيم وكبيرة، فهذه أشياء يجب أن أدر. وعن السرادق حائط من النار، وعن الكلب هو عنق يخرج من النار ويحيط بالكفار كالحظيرة. كالحظيرة زي مثلا دحين نحن عندنا يكون إبل أو غنم فنحيطهم بشيء، فكذلك الكفار يكونوا في النار، ولكن يعني ما يمكن واحد يفوت زي السجون. يعني بس يعني تقريبا هذا السجن لازم هناك ناس كمان حول السجن، عشان لو واحد فرد يعني نحن رأينا السجون في المملكة العربية السعودية بعضهم في عسكر ماسك يعني رشاش، أي واحد يشوفه يجري من فوق يضربه دغري على طول. ما يعني بالنار، لو فرد واحد ولا قدر يخرج ولا شيء وانتبهوا له أبدا ما يقتلوه، بخلاف لو كان قاعد يكون يمكن أحسن له. ثم بعد ذلك قال: يحاوره. ايش المحاورة؟ وهو قوله تعالى في قوله: فقال له صاحبه وهو يحاوره. قال له صاحبه، هذه آية في نفس سورة البقرة. ايش معنى يحاوره؟ قال: المحاورة يعني مشتق من المحاورة، يعني يتكلم معه. يقول هو هذا، يقول انه ايش القرآن قال: كلتا الجنتين لو انتظروا فجرنا خلالهما نارا وكان له ثمر وقال لصاحبه ويحاول: اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا اشرك بربي احدا، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا، فعسى ربي ان يتني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماء غورا فلن تستطيع له طلبا، واحيط بثمري فاصبع يقلم كفيه على ما انفق بها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم اشرك ربي احدا ولم تكن له فئة ينصرون من دون الله ما كان منتصر. يعني هذا الرجل اللي كان عنده البستان العظيم هذا ربنا يرسل عليه شيء فيهلك البستان. وهذا تقدم كثير في القرآن كما قال الله: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون وطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل بعد قالوا بل نحن محرومون قال أوصلتم أربع قلبة لولا تسبحون. يعني أنت نويتوا كذا ما تعطوا الفقراء شيء ربنا أهلك البستان حقكم وأصبحتم خسرانين الدنيا الآخر إلى غير ذلك. وهذا معنى المحاور، يعني يجاوبوا هذا يقول كذا وهذا يقول هذا يقول له أنت هذه نعم الله لازم عليك تشكرها وتقدرها وتعبد الله وحده، هذاك يقول لا ورثتها كابرا عن كابر أو بشطارة زي ما قال قارون: إنما أتيت على علم عندي. يقول قارون كذا يقول يعني أنا من شطارة جمعت هذه الأموال ما أن الله تفضل عليه، يعني يعرف البيع والشراء والتجارة، بعد ذلك هلكه. فشكر النعم لا تدوم النعم، وإذا ما يشكر النعم تزول هذه النعم. لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذا محاورة المؤمن كده يقول له والكافر هذا. ثم بعد ذلك قال: لكن هو الله ربي ولا أشرك. لكن هو الله ربي، يقول ربي أي لكن أنا هو الله ربي، أفتكان لكن أنا هو الله ربي، ثم حذفت الهمزة وأدغمت النون في النون. أفتكان لكن أنا هو الله ربي كده أفتكان لكن أنا هو الله، ثم حذفت الهمزة حقت أنا وأدغمت النون في النون. فلما أدغم صار لكن هو الله ربي ولا أشرك ربي أحدا. قال ثم حذف الألف وأدغم إحدى النونين في الأخرى، أشار إلى قوله لكن هو الله ربي ولا أشرك أحدا. هذا الذي ذكره هو تصرف عامة النحويين، وهو حذف حمزة أنا طلبا للخفة لكثرة استعمال أدغم إحدى النونين في الأخرى. وعن الكسائي فيه تقديم وتأخير، يعني أصله لكن هو الله ربي أنا، يعني كده كان. وفجرنا خلالهما نهرا، الآية يقول وفجرنا خلالهما، إيش خلالهما؟ يعني بينهم، يعني بستان عظيم والأنهار الماء الجاري بينهم الحلو، الذي يسقى بها الثمار ويسقى بها النخيل ويسقى بها كل شيء، وهم يشربون منه وماء حلو، هذا معناه وفجرنا خلالهما نهرا. ثم بعد ذلك قال يعني جاء خلاله وكان له ثمر، نعم. وفسرق خلالهما أي بينه وهو التفسير، وفجرنا خلاله يعني شققنا وسطهما نهر. وفي بعض النسك وقع هذا مقدرا زلقا، إيش معنى صعيدا زلقا؟ في نفس الآية بعدها صعيدا زلقا يعني أملس، وقال لا نبات عليه. وعن مجاهد رملا وتراب، يعني هذا البستان العظيم اللي كان فيه الخضار وفيه الأزهار ربنا يرسل عليه المطر الغزير أو النهر أو هذا ويشيلكم، ويصبح إذا واحد حط رجله وإذا برجله تدخل في الطين. ومعلوم أن الأراضي الزراعية فيها هذه الأشياء، الأراضي الزراعية يعني إذا جاء الماء وكثر الماء منه إذا الإنسان حط رجله فيها يمكن يدخل رجله إليهم، فإذا كانت كده راح الزرع معناه هلك الزرع وأصبح يعني خسارة عليه. هنالك الولاية مصدر الولي، هنالك الولاية لله هو خير ثوابا وخير، هنا كان منتصرا هنالك الولاية لله. إيش الولاية؟ قال بفتح الواو، الولاية الواو تكون مفتوحة في قراءة الجنود. وقال الزمخشري الولاية بالفتح النصرة، والتولي بالكسر نعم السلطان. فالولاية معناه يعني هنا النصر، هنالك الولاية هنالك النصر مصدر الولي. وهنالك أي يوم القيامة، إيش المراد في تفسير ذلك؟ هنالك يتولون الله ويتبرؤون مما كانوا يعبدون، يعني كل الكفار يتولون الرب سبحانه ويتبرؤون مما كانوا يشركون به، لأنه ما ينفعهم مثل ما قال الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن، نحن نتبرأ. ومثل عيسى كذلك عليه، أنت قلت للناس اتخذون أمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما فيه. فيتبرأ المعبودين من العابدين، حتى الأصنام كما يتبرأ منه. عقبا عاقبة، وهي هو خير ثوابا وخير عقبا، يعني الجنة هو خير، مهما الإنسان تعب في هذه الدنيا ونال من المتاعب إذا دخل الجنة كل هذا سهل، لأن فيها النعيم المستمر الأبدي، فماذا حصل في هذه الدنيا. وكذلك الكافر مهما حصل في هذه الدنيا من نعيم ولذة فإذا مات ودخل النار ذهب. ولذلك يأتي الله بالكافر يوم القيامة فيقول هل وجدت في الدنيا شيء من نعيم؟ يقول لا ما وجدت. والمؤمن يقول له انت هل وجدت من نصب في الدنيا؟ ويكون هو كان فقير مسكين يمكن ما يحصل له تمرة يأكلها، يقول ابدا ما وجد اي تعب ابدا. ليه؟ لان النعيم هذا نساه كل هذه الاشياء. وكذلك قبلا وقبلا وقبلا، كل هذه معنى في قبلا، وهي او يأتيهم العذاب قبلا. فقبلا يجوز بكسر القاف ويجوز بضم الكاف قبلا، ويجوز بفتح القاف مع الباء قبلا. وهذا كله تصريف في اللغة العربية ليدل على أن الإمام البخاري هذا أنه إمام عظيم في الحديث وفي اللغة العربية وفي الأدب وفي كل شيء، لا كما يقول بعض الناس يقول لك إيش در البخاري هذا رجل البخاري، بخاري أحسن من العرب بألف مرة. ولذلك الأئمة هؤلاء الكبار العلماء الحديث كلهم تقريبا أعاجم، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم دول أعاجم، ما في واحد عربي أبو ولا جد، كلهم ناس أعاجم. ليه؟ لأن العرب توجهوا للدنيا ولملاذ الدنيا وللأمارة وللحسن والنسب، وهؤلاء دخلوا في الإسلام آباءهم وأجدادهم وتوجهوا للعلم وتعلموا العلم. يكفي أن حتى أئمة اللغة الخليل وسيبوي والكسائي كلهم دول عاجم أصلا ما هم عرب وفي عرب ليس ما في لكن يعني هؤلاء توجهوا لهذه الأشياء وهذا لكن توجهوا للأمارة وللحكم وللدنيا ففازوهم ويكفي ما الإمام البخاري من فضل على الأمة الإسلامية كلها الآن كتابه هذا يعني ما في عظيم يقول يعطيه هذا يقول قبلا بكسر القاب وفتح الباء والثانية بضمتين قبلا والثالثة بفتحتين وفسر ذلك كل بقوله استئنافا يعني استقبالا وفي التفسير عيانا قال ابن عباس قال وهو وقال قبلا يعني هو السيف يوم بدر يعني السيف نزل في ايه في كفار قريش لما جاءوا الى بدر لتغنيهم الخيار وليشربوا الخمر نعم فنصر الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه على قريش فقتلوا 70 وأسروا 70 هذول كانوا 314 وقريش كانوا 1000 فال314 قتلوا 70 وأسروا 70 والذي الألف نالوا بالهزيمة وبالقتل لأن الله قال يعني وكان حقا على المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين الصحابة نصر بإيمان إن تنصروا الله ينصركم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين هذا المثل ليس وعلى المسلمين أن يستعدوا للكفار بما يستطيعون من عدة وعدوا لما استطعتم من قوة كلمة قوة هذه لها مكان لما قال أسمهم قوة قوة يشمل حتى الآلات الحديثة الموجودة الصواريخ فيجب على المسلمين يتعلموا مع دينهم أما إذا تعلم الصواريخ وما عندهم دين ما ينتصروا على الكفار هذا ليفهم المسلمون تماما أبدا لازم المسلمون يكونوا على إيمان وعلى يقين وبعد ذلك إذا حاربوا الكفار والمشركين فإن الله سينصرهم ويؤيدهم ولو كان معهم قلة ولو كان مع يعني ما عندهم لكن أول يكونوا على الإيمان تماما ليضحضوا أي ليزيلوا والضحض الزلق وإيجاد الذين كثروا الآخر ليضحضوا بالحق بس ليضحضوا ليزيلوا من الضحض وهو الزلق أي ضحضت رجله إذا زلق يعني معناه ليسجدوا وقيل ليبطلوا به الحق والمعنى كله ثم ذكر باب وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أي زمانا وجمع أحقاب يقول باب وإذ قال موسى لفتاه يعني إذ قال يعني حين هنا نعم إذ بمعنى حين ظرف والحين يشمل الظرف الماضي والحال والاستقبال وأصله أما أكثر استعمالها ظرف لما مضى من الزمان يعني هذا تقريبا أغلبها إذ دائما ظرف لما يستقبل من الزمان لما مضى منه وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان نيجي نطبق وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أن متى هذا مضى دحين إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل بالنسبة ماضي لها إذا السماء انشقت السماء انشقت إذا السماء انشقت ما انشقت السماء وإذا الأرض مدت وألقت كل هذا أفواج فإذا إذا ظهر لما مضى من الزمان وإذا نقدر نفسرها هنا بمعنى حين باب وإذ قال موسى وهو موسى بن عمران كليم الرحمن سبحانه وتعالى لفتاه وهو يوشع بن نون نعم لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين يعني مجمع البحرين الظاهر أن مجمع البحر الأحمر والبحر الذي قابله وقال بعضهم أن مسافات كثيرة وعلى كل حال أو أمضي حقبة يعني سنين كثيرة أمضي حقبا الحقب معناه السنين لابثين فيها أحقابا يعني سنين كثيرة زمانا وجمعه أحقاب هذا معنى الباب يقول اذكر حين قال موسى وابن عمران لفتاه لصاحبه وهو يوشع بن نون قيل كان معه في سبيل قيل فتاه عبده والصحيح أنه يعني مملوكه لا أبرح أي لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين بين بحر فارس والروم معلوم أن البحر الأحمر فين وفارس فين يعني جهة الخليج مسافة قد إيه يعني قال بعضهم وبحر أرمينيا الذي هو في جهة يعني البحر الأبيض الظاهر جهة اليونان وعن السد والكرب وأمضي حقب معناه زمانا وعن قتادة الحقب الزمان وعن ابن عباس الحقب الدهر وعن سعيد بن جر الحقب قال 80 سنة يبغى يمشي سنة إيش السبب أن موسى عليه السلام خطب بني إسرائيل خطبة فسألوه هل يوجد أعلم منك؟ قال لهم لا. فالله عتب عليه قال لا، يقول الله أعلم. ليش يقول أعلم أم لا؟ أعلم يعني هذه مسألة بسيطة يعني. فالله قال له لا، في واحد عبد من عبادنا ترى أعلم منك، ما تدري. قال له إذن يا رب، يا رجل يحب العلم، خليني أوصل إليه أتعلم منه شيء منه. فهذا بس هو هذه الكلمة. فلأجل ذلك زي ما يقولوا يعني بعض السيئات يعني حسنات الكفار ولا يحصل كده يعني شيء، معناه ما في شيء يعني شيء ما بسيط يعني، ولكن مع ذلك يعني الله علم كان لازم ما يقول هذا الكلام. ولأجل ذلك من واجب العلماء وواجب طلبة العلم إذا سئل عن مسألة علمية فإن كان يعلم يقول، وإذا كان ما يعلم يقول لا أدري، ولا يخاف من لا أدري. يجب على طلبة العلم وعلى المشايخ وعلى العلماء أنهم يعني كلمة لا أدري، لأن العلم يقول ثلاثة: آية محكمة وسنة متبعة ولا أدري. آية محكمة وسنة متبعة ولا أدري، لا يخاف من لا أدري. والأئمة الكبار كانوا كده يعني. إمام مالك رحمه الله قرأنا في الموطأ أنه جو ناس سألوه عن 33 مسألة، أجاب عن 13 والباقي قال لا أدري. قالوا أنت إمام دار الهجرة كيف ما تدري؟ خلاص إذا مررت عليهم قلنا إن سألنا مالكا نعم وقال ما يدري. مسألة سهلة، فلا يخاف طالب العلم أبدا. العوام يقولوا ما شاءوا، لا يخاف طالب العلم من كلمة لا أدري أبدا، وإذا خاف منها يقع في مصائب وفي مشاكل لا يعلمها إلا الله. خليه يقولوا العامة، يقولوا حتى المشايخ لا يدري يعني. كيف؟ فلا يخاف منها أبدا. ذلك إذا كان هذا موسى عليه السلام كده يعاتب على هذا. ثم ذكر الحديث، والحديث يعني واضح، يقول الحديث هذا الآن الإمام البخاري يمكن ساقه يمكن 10 مرات من لما بدأنا في البخاري إلى الآن. هذا الحديث حد موسى القبر يسوق ساقه أول ما يكون في العلم، باب العلم ما في أول ما يجرين البخاري، وساقه بعدين في قصص الأنبياء، أحاديث الأنبياء، وساقه في أيات يعني يمكن 10 مرات الأنصار يعني، ولسه كمان يمكن يسوق ثاني مرة. ويسوق كمان بطول دحين يعني ما بيختصر، مع أنه عادة الإمام البخاري بعض المرات يأخذ الجملة الذي يريدها من الحديث ويسوق السند عليه، لكن هذه دحين سايق بكم. والحديث واضح تقريبا، إن كان فيه كلمات يعني تصعب لبعض إخواننا نحن نشرحها، وإلا الحديث فواضح وما فيه أي شيء. فيقول حدثنا الحميدي، وهذا هو شيء، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن ذراع، قال أخبرني سعيد بن جبير، قال قلت لابن عباس إن نوفل البكالي، وهذا رجل يعني من التابعين، يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل، فقال ابن عباس كذب عدو الله، وهنا كذب بمعنى أخطأ، لأنه هذا عالم كمان. هذا نوفل البكالي ما هو رجل يعني رجل شارع ولا رجل عالم يعني أبدا، رجل من العلماء. فدائما إذا قال كذب معناه أخطأ يعني يقول الناس صحابة، ما يقول كذب فلان يعني، فمعنى أخطأ. وهذا موجود يعني كثير، مر علينا في دراستنا في الحديث كثير، أن رجل مرة من المرات يعني رجل قابل أحد الصحابة وقال إن فلان يقول إن الوتر واجب، فقال كذب معاوية، قال له كذب، ليه كذب؟ إيش الدليل؟ قالوا أنا حفظ حديث عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن الرسول قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد، في اليوم، فمن أتى بهن فإن له عهد عند الله يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عهد منه. فإذا كذب هنا بمعنى إيه؟ أخطأ. وعدو الله يتهدد، بس عدو الله يقول الحافظ يقول كان زعلان هو عبد العباس، عدو الله هذه أشد من الكذب. كذب عليك أخطأ يمكن، ولكن عدو الله هذه. حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله يقول إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا. هذا الغلط حمد. أنا هذا يقول الله أعلم أو لا أدري، فعتب الله عليه، يعني عتب على يعني لامه، عتب على اللوم. نعم، الله إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى يا رب فكيف لي بي؟ قال خذ معك حوتا فتجعله في مكتب، المكتب معنى الزنبيل، المكتب يعني معنى، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. إذا فقدت الحوت تجد هذا الرجل الذي هو أعلم من، نعم، ثم معناه هناك، ثم الآخرين معناه هناك، هذا معنى. ثم بعد ذلك فتجعل سمى، فأخذ حوتا فجعله في متر ثم انطلق ومعه إيه فتاه الذي يوشع، وانطلق معه فتاه يوشع من نون حتى إذا أتي الصخرة وضع رؤوسهما فناما واضطرب الحوت. ليش اضطرب الحوت؟ الحوت يا معلوم إذا خرج من البحر يموت. إيش يقول؟ إنه جاءته ماء الحياة، في هناك في هذا المكان ماء الحياة، يعني إما يوشع راح يتوضى، وهذا الماء إذا سقط على أي شيء ميت تغري يحيى. فلما سقط شيء من هذا الماء دغري الحوت حيه ودغري قام ودخل البحر، يعني سمى ماء الحياة، والله على كل شيء قدير. فهذا معناه يعني فخرج منه فسقط فيه، فاتخذ سبيله في البحر سربا، وأمسك الله عن الحوت جريا، يعني صار إيه كده الحوت ماشي في البحر وكان عليه كالطوق، يعني إيه هذا يعني باقي، يعني يشوف الحوت وهو في البحر، يعني هذا كالطوق، يعني زي ما يعني البركة الصغيرة أو أشياء التي تحيط بالإيه بالهذا. فلما استيقظ نسي يوشع أن يخبر موسى عليه السلام نعم سبيل في البحر سلبه، وأمسك أن يخبره بالحوت، فانطلق بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد، يعني يوم، قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا، يعني أول ما تعب أبدا بعد يومين مسافر أو أكثر أو عشرة أو غير ذلك ما ولم يجد موسى النصب. النصب معنى التعب. إيش معنى النصب؟ التعب. قال ولم يجد موسى حتى جاوز المكان الذي أمر الله به، فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخر فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال فكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا. كيف هذا كان ميت مثلا؟ الحوت إذا بعد خرج من ماء يموت، فذلك هذا دخل في البحر وصار عليك الطوق. ثم ذلك ما كنا نرغي، فارتدى على آثارهما، يعني الطريق اللي مشى منه رجع منه، يشوف رجلهم فين دعست، وصلنا الأراضي اللي حول البحر دائما تكون رملية، رجع على آثارهما عشان لا يضيع ولا يروح في جهة غير فارتدى. قال رجع القصان آثارهما حتى أتى على صفة إذا رجل مسجى، يعني إيه مغطى، مسجى معناه ثوبا، فسلم عليه موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام. ذاك الوقت يمكن ناس كثير كفار ما يعرفوا السلام، السلام هذا يعرفه المسلمون. بأن بأرض في أرضك السلام، قال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، لأنه يمكن موسى غيره، موسى بني إسرائيل هو عنده خبر أنه نبي وأنه رسول. فقال نعم أتيتك لتعلمني ما علمت، قال إنك لن تستطيع ما يعني لن تستطيع. وهذا ليس فيه دليل على أن الخضر أفضل من موسى، موسى أفضل من الخضر. أولا الخضر نبي وليس برسول، يعني نقدر نقول الخضر نبي وليس برسول، أما موسى فهو نبي رسول من أولي العزم من الرسل، لأن أولي العزم من الرسل كان خمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذول هم أولي العزم. فموسى، أما الخضر ما نقدر نقول رسول لأنه أرسل إلى من؟ ما عنده القرآن ما عندك. وهذا يعني كنا عتب يعني لوم على موسى أنه لا قال أنا أعلم الناس، فلذلك عتب الله عليه وقال له هذا الكلام أنه في هناك عبد من عبادنا. وليس كما يقول بعض المخرفين أن موسى عنده علم الظاهر والخضر علم وعلم الباطن، هذا كمان غلط، ما في علم ظاهر وعلم باطن في الإسلام، ما في العلم كله ظاهر. بعضهم يقول لا أن موسى عنده علم موسى علم الظاهر، والخضر هذا علم ظاهر، فعلم ظاهر وعلم باطن ما في في الإسلام، وكل من يقول هذه الأشياء فهو غلط. بس إنما هذا يعني عدل من الرب سبحانه وتعالى لموسى، وليس والخضر أفضل من موسى أبدا، بل موسى أفضل منه وأولي العزم من الرسل، وهذا ما نقدر نفرض. ثم الأشياء التي نريد أن يعلموا إخواننا علم غيرهم أن الخضر نعم لم يكن موجود قد مات، لأن الخضر لو كان موجودا عندما بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في مكة أو في المدينة وبلغه أن الرسول محمد بعث، كان يجب عليه أن يجري إن كان هو في الصين أو في أي بلد، ويجي إلى مكة أو إلى المدينة ويقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وإذا ما قال هذا وعلم بذلك ومات فإلى جهنم. وأي إنسان علم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فإلى النار، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. هذا نص القرآن. أي واحد سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فيجب عليه أن يؤمن، فلو كان فلعت ذلك الخضر قد مات من زمان. والحافظ أظن في الإصابة ذكر أشياء كثيرة تقريبا، أظن رجح في الآخر يعني، وقد تقدم لنا يعني بعضهم يقول أنه حي، وأنه في بعض الناس يقولوا حي حتى الآن. وهنا في المدينة في خرافة موجودة في المدينة أنه أول شخص يخرج يوم الجمعة من باب جبريل. خرافة موجودة في المدينة عند الناس القدام، أول شخص يخرج من باب جبريل يوم الجمعة هو الخضر. ولذلك مرات يخرج بعض المجانين، الناس المخربين يتبعون يظنهم السنة الإنسان ما يخرج من المسجد حالا، إذا سلم يستغفر الله ثلاثا ويكبره ويقرأ الباقيات الصالحات بعد ذلك يخرج. أما واحد يخرج معناه خبل هذا، ولذلك كل هذا ليس بصحيح. ستجني إن شاء الله. قال موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلم، أنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلم. فقال موسى تسجني إن شاء الله صابرا ولا أعصي. فقال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث من ذكرى. هذا مثل القرآن. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم. يعني يعرف الخضر، معلوم الناس اللي مر على السواحل يعرفوا السكان اللي في السواحل. فحملوهم بغير نول، يعني بغير أجرة، مجانا، لأنه شافوا الخضر وعرفوه. موسى ما يعرف، ما دام هو مع الخضر ومعروف الخضر عندهم أصحاب السواحل. نعم. فلما ركب في السفينة لم يفاجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة. شاف لوح كده طيب بقول قام نظر عنده قدوم وقام خلص. موسى ما كده بس، يعني الناس يركبون مجانا بدون مقابل، خبيبه بسفينته تبقاهم يغرقوا، لأن الماء إذا دخل في السفينة من تحت إيش معناه؟ معناه يصير غرق. فما قلت هو قال لا تسأل، لكن ما، لكن في هذه المرة أخبر أنه نسي. أنه نسي. قد قال موسى قوم حملونا بغير نول، يعني بغير عمدت إلى سفينتي فقرقتها لتغرق، قال لقد جئت شيئا إمرا، شيء منكر. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني، يعني لا تلم. قال رسول الله كانت الأولى من موسى نسيان. قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة، فقال له الخضر ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. معلوم البحر وجاء في أحاديث تقدمت لها أنه لو أن أولكم وآخركم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، مخيط يدخل في البحر ما ينقص. ثم بعد ذلك قال هذا البحر. ثم خرج بينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان فأخذه الخضر رأسه بيده فقد طلعه بيده، أخذ كده وجر رأسه الرأس في جهة والرأس في جهة. موسى ما قلت يعني ولد شاب صغير لسه ما بلغ طرق جئت يعني شيئا مكره مرة أبدا ما قدر يصبر عليه الصلاة. وبعضهم قال إنه يعني في بعض الروايات أنه أخذ السكين وسبحه في الأرض وجر السكين على حلبه، فموسى ما استطاع يصبر عليه شيء. يعني ولد بيرعى مع الأطفال وتسبح زي الشاه وتذبحه ما استطاع، فقبله. فقال نعم فاختلعوا بيدي فقتل. فقال له موسى قتلت نفس ذكية لقد جئت شيئا، قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع، قال وهذا أشد من الأولى، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت. من القائل هذا أشد من الأولى؟ ها؟ من القائل هذا أشد من الأولى؟ ها؟ ها؟ ها؟ يعني الرسول، يعني هنا الرسول ها؟ وهذا أشد من الأولى، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تقد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، يقول هذا الأهل قرية أنطاكية، فأبوا أن يضيفونا، يعني قالوا مضيفونا، قالوا لما فوجد فيها جدار يريد أن ينقض فأما، يعني الجدار كده مائل يريد أن ينقض يسقط فأقامه دغري سوا بيته كده دغري خاف. وهذه معجزة، معجزة، لأنه موسى الخضر نبي، ما في شك كون نبي هذا، والكرامة تكون للنبي وتكون يعني المعجزة تكون للنبي والكرامة تكون للناس الصالحين الأولياء. ها يا بي جهة تركيا. فلم يطعمونه فوجد فيها جدارا يريد أن ينقص فقال الخضر فأقامه بيده قال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونه ولم يضيفون لو شئت لاتخذت عليه أجر كان قلت لهم أنا ما أصلح لكم هذا الجدار إلا بفلوس أقل ما يكون يأكلونه يفطرونه ويغدونه يعني أقل ما يكون قال هذا فراق بيني وبيني خلاص ثلاث مرات يعني يكفي قلت لك لا تسألني وثلاث مرات تسألني ما يعني ما يمكن الصحبة معاك خلاص فالرسول يقول وجدنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا لأنه لو موسى معاه معاشا معاش شهرا وكل يوم يساوي أشياء زي هذه يصير المسألة مو ثلاثة تصير عشرة عشرين كمان وكل هذه فيها فائدة للمسلمين فلكن موسى يعني استحق شخص يقول له لا تسألني يسأل المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة كمان يجي الرابع ما هو لائق فلذلك قص الله له قال وديع حتى يقص علينا قال سعيد فكان ابن عباس يقرأ وكان أمامه نحن قراءة الذي وكان وراءهم حفص وكان وراءهم وراءهم معنى هو بمعنى أمامه وكان وراءهم ملكا يأخذ كل سفينة غصبة وسفينة هنا إيه سفينة يعني الموصوف موجود والصفة محجوب سفينة صالحة سفينة ايه صالحة لانه لما شاف هذاك الملك الظالم قال هذه خربان لما يروحوا بعيد يصلح الله فلذلك سفينة هنا ايه موصوف والصفة هنا صالحة يأخذ كل سفينة وهذا دليل على ان قال مساكين ان المسكين احسن حالا من الفقير يعني سماهم مساكين وعندهم سفينة يعني مسكين وعنده سفينة وعد مسكين عنده في هذا الوقت يمكن يصير عنده سيارة في عصره شخص هو يكون عنده سيارة وهو مسكين يعني تفتش جيبه ما في 50 ريال ما عنده يعني نصاب ما عنده نصاب فإذا ما عنده نصاب مسكين فلذلك يأخذ كل سفينة غصبة أي صالحة ولذلك كثير من بعض العلماء يقول كا يأخذ كل سفينة يعني إيش معنى يعني فنقول صالحة الموصوف موجود والصفر وهذا موجود في اللغة العربية كثير يحتفل إيه قل جاء الحق الآن جئت بالحق نفس آية جئت بالحق إيه الواضح وهو ما جاء موسى بالباطل فلذلك هذا موجود وكان يقرأه وأما الغلام فكان كافرا يعني كذلك عبد الله بن عباس كان ولكن هذا الآن موجود عثمان بن عفان لما جمع الصحابة وكتبوا القرآن وأصبح هذا هو الموجود عندنا ما في هذه ولا كان كافرا إنما معلوم أن القرآن كان يكتب في الأوراق ويكتب في العظام ويكتب في الجلد ثم بعد ذلك جمع وأصبح هذا القرآن هو لأن عثمان رضي الله تعالى عنه أمر بكتابة المصاحف ثم وزع على الأقطار اكتب نفسه مصحف ثم أرسل إلى مكة ثم أرسل إلى العراق ثم أرسل إلى الشام وأصبح يعني هذه القراءات ما يصح واحد يقرأ بها وهنا يعني فيها امر ربك اي منكرا وعن القطب عجبا والامر في كلام العرب الداهيه من امر لا تعنفني بما تركت من ايه من وصيف ولا تقصدني عنك وقيل لا تضيق علي امري معك وصحبتي اياك كل وهذا اشد واوكد من حيث زاد كلمه قولك وهذا أشد من الأولى وأكد من الأولى حيث زاد كلمة قوله غلاما اسم هذا أشد من الأولى أوكد من الأولى حيث زاد كلمة لك هناك لم أكن يعني وهنا قال يعني قتلته بغير نفس وقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك ألم أقل لك هناك أول في الأولاني ما في لك فهذا يعني فيها نكرا أي منكر وعن قتادة وابن كيسان النكر أشد وأعظم من الأمر فلا تصاعين يعني فارقني عذرا يعني قوله أهل قرية وهي أنطاكية وعن المسلمين الأيرة وهي أبعد أرض من الخير يضيفوهما ينزلوها منزلة الأضياف وقوله القرية فيها قال وهب كان طوله في السماء 100 ذراع يريد أن ينقض وهذا مجاز لأن الجدار لا إرادته يريد أن ينقض الذي ينقض ما له إرادة، الجدار ما له إرادة لأنه ما له عقل حتى هذا، وهذا كثير يعني المجاز موجود يعني. وهناك من العلماء من ينكر المجاز يقول ما في مجاز، وعلى كل حال يعني الذي يظهر أن المجاز تقريبا يعني موجود على كل حال. يسقط وينهدم انقباض الكوكب وزوالها في أماكنها وحين ينقطع ويتصدع. أقام موسى أجرا أي أجرة وجعلا وقيل قضيات، وبقية الكلام قد مرت في كتاب العلم، والله سبحانه وتعالى عالم. وهذا الحين يعني كم مرة هذا الحديث يعني الآن يمكن ذكر 6 مرات أو 8